كل الايات تتكلم عن عيسى عليه السلام. فلما تاتي في وسط هذا السياق الذي كله في شان المسيح عليه السلام ثم تاتي بالذات في كلمه قبل موته وتكون هي في حق الكتابي لا شك ان هذا يكون يعني بعيدا. وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم وما لهم به من علم هي تظهر الى الظن وما قتلوه يقينا من رفعه الله اليه فان من اهل الكتاب الا يظلم به قبل موته ثم يوم القيامه يطول عليهم سبيلا. فهذا السياق القراني الذي ترى ظاهر ظهورا لا يرتد العدول عنه لان الضمير في قوله قبل موته راجع الى عيسى. اذا هذا الوجه الاول الذي يترجح به عود الضمير الى عيسى عليه السلام. الوجه الثاني للمرجحات هذا القول انه على هذا القول الصحيح فمفسر الضمير منفوض مصرح به في قوله تعالى وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. واما على القول الاخر فمفسر الضمير ليس مذكورا في الايه اصلا بل هو مقدر تقدير ايه وان ايه الكتاب الا لنعلم به قبل موته. فلا يوجد شيء يفسر لنا على القول الاخر ان موته تعود الى ايه الى الكتابي الا اذا قدرنا تقديرا. ما هو التقدير؟ وان اهل الكتاب يعني ما من اهل الكتاب احد الا ليؤمن به قبل موته اي قبل موت احد اهل الكتاب المقدس. فانظر الى التكلف هنا في هذا التفسير وقلنا قبل موته يعني قبل موت الكتابي اذا نقول ايه وان من اهل الكتاب الا ليؤمن به قبل موت احد اهل الكتاب. طبعا انظر كيف كم تقدير لا شك ان التفسير الذي لا يحتاج الى تقدير ارجح واولى مما يحتاج الى تقدير لاننا اذا فكرناه وان من اهل الكتاب الا ليؤمن به قبل موته اي قبل موت المسيح ما احتجنا الى اي تقدير لان كل الضمائر كما ذكرنا هي اخوها في شان ايه قبل الى المسيح عليه السلام. اما على القول الاخر فلا بد من تقدير كل هذه العبارات قبل موته اي قبل موت احد اهل الكتاب. نعم هذا الوجه الثاني. اما الوجه الثالث من مرجحات هذا القول الصحيح انه تشهد له السنه النبويه المتواتره لقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بان المسيح عيسى عليه السلام حي الان وانه سينزل في اخر الزمان حكما مخطئا ولا يمكن تواتر السنه بذلك الا مكان. للاسف الشديد والشديد جدا انه تورط بعض يعني من له فضل على نشر السلفية في مصر وهو الشيخ محمد السقلبة رحمه الله تعالى وعفى عنه. للأسف الشيء أنه تابع شيخه الشيخ محمد عبده في هذه الضلالة وهي إنكار نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مما المؤلم جدا يعني رغم خدمات الشيخ السقلبة للمنهج السلفي وأنه من يعني أحيى هذا المنهج هنا في مصر ومع ذلك كان في متابعته لمحمد عبده يعني ما نسأل الله تعالى أن يعفو عنه فيه أو عنه جميعا يعني. فالأسف الشديد هذا مما ظل فيه وزن الشيخ رفيق رضا رحمه الله تعالى والعلماء قاموا بالرد عليه في عدة كتب الحديث. فلا يمكن تواتر السنة بذلك إلا مكابر لأن الحديث واضحة روح السنة في القطع بنزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان. قال ابن كثير بعدما نصر هذا القول هذا هو القول الحق هذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى. ويعني ابن كثير بالدليل القاطع يعني الايه الحديث الأحاديث الايه المتواترة تواترة بإيه بقى لفظيا أم معنويا في حد عنده رأي ثاني؟ ما هي من هنا وكذا ما في حاجة معنوية لكن ليه؟ لأن يعني هو التواتر المعنوي اللي بيجي في اللفظي لو قال نعم. لا الفاظ مختلفة يعني الروايات كثيرة جدا لكن ايه؟ لا الفاظ مختلفة القدر المجمع المتفق عليه والذي تسلم عليه الروايات هو ايه؟ إثبات نزول المسيح عليه السلام. إثبات نزول المسيح عليه السلام لكن ليس مثلا في حديث ايه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لان التواتر متواتر ايه؟ لفظي نفس اللفظ وغير ذلك. يقول الشفعي معلقا على قول ابن كثير، وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع ان شاء الله تعالى، يقول وقوله بالدليل القاطع يعني السنه المتواتره لانها قطعيه وهو صادق في ذلك. وقال ابن كثير في تفسير آية الزخرف في هذه ما نصه، وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامه اماما عادلا وحكما مخطئا. واما القول لان الضمير في قوله قبل موته راجع الى الكتاب فهو خلاف ظاهر القران ولم يكن عليه دليل لا من كتاب ولا من سنه. اما هذا القول فانه قام عليه دليل من سنه متواتره دليل قطعي، فلا شك انه اولى ان يفسر به الان هو احق بالتفسير. الوجه الرابع هو ان القول الاول الصحيح واضح لا اشكال فيه قبل موته، يعني ايه قبل موت المسيح، ولا يحتاج الى تاويل ولا تفصيل بخلاف القول الاخر فهو مشكل لا يكاد يصدق الا مع تفصيل. والتاويلات التي يروونها فيه ظاهره البعد والسكون، لانه على القول بان الضمير في قوله قبل موته راجع الى عيسى لا اشكال ولا خفاء ولا حاجه الى تاويل ولا الى تفصيل لانه السياق. اما على القول فانه راجع الى الكتابي فانه مشكل جدا بالنسبه لكل من فاجاه الموت من اهل الكتاب، يعني لا يمكن الاخذ هذا القول الثاني الاخر الا بتاويل او تفصيل. لماذا؟ لانه ممكن يعني ياتي الموت من اي راجل كتابي فجاه ما يلحقش يشوف عيسى ولا غيره، يعني زي قضايا القبر ده مثلا، ولا واحد وقع من مكان عالي او يعني سقط من عالي الى اسفل، او واحد قطع راسه بالسيف فجاه وهو غافل، هيلحق ده يشوف المسيح ويؤمن به قبل ما تيجي؟ واضح؟ كذلك واحد نايم ومات وهو نائم ونحو ذلك. فلا يصدق هذا العموم المذكور في الايه على هذا النوع من اهل الكتاب الا اذا دعي اخراجهم منه بمخطط. يبقى كل اهل الكتاب لا منهم احد حينما يموت الا عود المسيح قبل موته الا من سقط من اعلى الى اسفل، والا من اضربته سياره فمات فجاه، والا من مات وهو نائم، والا من قطع راسه بالسيف وهو غافل، والا من كذا وكذا وكذا من الاشخاص اللي هم مثل يلحقه لن يستطيعوا يعني يروا المسيح قبل الموت ويؤمنوا به. فاذا المخرج ايه؟ ان يقال الايه على عمومها الا من كذا وكذا وكذا، وطبعا هذا التخصيص ليس عليه دليل، فلا سبيل الى تخصيص عمومات القران الا بدليل يجب الرجوع اليه من المخصصات المتصله او المنفصله. وبهذا كله تعلم ان الضمير في قوله قبل موته راجع الى عيسى، وان تلك الايات من سوره النساء تبين قوله تعالى هنا وانه لعلم للساعه، وانه لعلم للساعه كما ذكرنا. فإن قيل إن كثيرا ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد توفي ويعتقدون مثل ما يعتقده ضلال اليهود والنصارى، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى عن عيسى المسيح ولما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. هذا الإذكار أيضا للأسف الشديد أورده الشيخ محمد رشيد رضا، وهذا شيء مؤلم حقيقة، وجدنا لو لم يقع في مثل هذه الظلام. الجواب أنه لا دلالة في إحدى الآيتين البتة على أن عيسى قد توفي فعلا، فهذا هو الإشكال الذي يريدونه، أن الآية قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والآية الأخرى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. أما قوله تعالى إني متوفيك، هم قالوا ان كلمه اني متوفيك تساوي ايه؟ اني مميتك، اني مميتك الموت. فدلالته فان اما قوله اني متوفيك فان دلالته المدعومه على ذلك منفيه من اربعه اوجه، هذه الدلاله غير صحيحه ومنفيه من اربعه اوجه. الاول ان قوله متوفيك اني متوفيك حقيقه لغويه، كلمه متوفيك حقيقه لغويه في أخذ الشيء كاملا غير نقص، أن تأخذ دينة واحد كويس توفيت الدين منه، أنا أخذته كاملا غير نقص. في السنة تقول إيه أوفيتني أوفى الله بك، أوفيتني أعطيتني حقي كامل غير نقص. كلمة متوفيت حقيقة لغوية في أخذ الشيء كاملا غير ناقص، والعرب تقول توفى فلان بينه يتوفاه فهو متوفي له اذا قبضه وحازه اليه كاملا بغير نقص. فمعنى اني متوفيك، فاني متوفيك في الوضع اللغوي اي اني حائدك الي كاملا بروحك وجسمك، بروحك وجسمك، وعيسى جمعك بجسده وروحي، فاني متوفيك يعني بكلك كاملا من غير نقص بروحك وجسمك. اي نعم. ايضا حتى يعني حتى لو قلنا اني متوفيك معناها اني مميت جدلا. طيب ايه الاشكال؟ هل الله تعالى الست نؤمن ايضا ان الله سوف يميت المسيح في يوم من الايام بعد ما ينزل؟ طبعا فسيتوفى. فايه الاشكال؟ هي من كل ما في الامر انه لم يحدد متى يتوفى، لكن الله سوف يتوفى، فما في اشكال في ذلك على الاطلاق. فقوله اني متوفيك لا يدل على تعيين الوقت، لم يقل اني متوفيك مثلا قبل رفعك الى السماء، واضح؟ وانما قال اني متوفيك، فهذا لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوم الناس، ولكن لا دليل على ان ذلك اليوم قد مضى. بعض الناس قد تقول لا، ربنا قال اني متوفيك ورافعك الي، ربط التوفي بالايه؟ بالرفع، على اساس ان الايه ان العرض يقتضي الايه الترتيب التتابع او الترتيب. نعم نعم. ايضا لا دليل في ذلك، لهذا لاطلاق جمهور اهل اللسان العربي على ان الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وانما تقتضي مطلق التكليف، مطلق التكليف. وقد ادعى الشرقي والسهلي اجماع النحاس على ذلك وعزاه الاكثر من المحققين وهو الحق، خلافا لما قاله خطرب والفراء وثعلب وابو عمرو بن زاهد وهيثام والشافعي من انها تزيل الترتيب لكثره استعمالها فيه. وقد انكر الشرقي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم اجده في كتابه، وقال ولي الدين انكر اصحابنا نسبه هذا القول الى الشافعي. يعني خلاصه الكلام ان الواو تقتضي مطلق التكليف، ونقول جاء محمد وعلي وحسن، لان العصر يقتضي ان هم كلهم اشتركوا في النبي، لكن لا نفيد من الذي جاء، اللي نبيهم جاء مرتبا، لكن ممكن نقول جاء علي ثم محمد ثم حسن، فبيكون ايه هنا؟ ثم تقتضي التكليف او الصراحه، لكن الواو تقتضي مطلق التكليف. استدلوا بقول النبي عليه السلام أفضل كما رجع الله له إن الصفا والمروة، أيضا لا تدل على قضائها الترتيب، وإنما تدل على يعني وإنما تدل على الاهتمام بالشيء المقدم، فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول المذكور الأول بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، واحيانا يكون المعطوف بها مرتبا كما قال حسان هجوت محمدا واجبت عنه، هجوت محمدا واجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء على روايه الواو، لان في روايه اخرى هجوت محمدا اذ فاجبت عنه، وقد يراد بها المعيه، ساعات الواو تاتي بمعنى المعيه كما في قوله فانجيناه واصحاب السفينه، يعني مع اصحاب السفينه، وقوله ودمع الشمس والقمر يعني مع القمر، لكن لا تحمل الواو على التفريق ولا على المعنية إلا بدليل منفصل يدل على ذلك. إذا هذا هو الوجه الأول في الجواب عن إشكالهم في إيراد قوله تعالى إني متوفيك فلما توفيتني، أن إني متوفيك لا يدل على تعيين وقت التوفي، أما عفو على رافعك إلي أو رافعك إلي فهذه الواو لا تقل التفريق اني متوفيك اولا لان اخرج روحك ثم ارفعك، لا نسكن على ذلك كما يعني بين علامه السلطي رحمه الله تعالى. وجه اخر اني متوفيك اي منيمك ورافعك الي اي في تلك النومه، يعني كانه القي عليه النوم ثم رفع الله سبحانه وتعالى اليه. وقد جاء في القران اطلاق الوفاه على النوم في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها ايضا. وعدد كثير من هذا القول من اكثرين واستدل بالايتين المذكورتين. كما ايضا هنا في الاشكال اني منيمك ورافعك الي لا يقتضي المنافع اللي مفيش لها. الوجه الثالث ان متوفيك اسم فاعل توفاه اذا قبضه وحاجه اليه، ومنه قولهم توفي فلان توفى فلان بينه اذا قبضه اليه، فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم الي حيا. وهذا اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. أعاد أيضا التفسير في بيان هذه المسألة فقال إن قال لخص المسألة قال المتوفيق حقيقة غروية في أخذه بروحه ويسلم كاملا من غير مصطلح، يبقى توفى بالروح والنفس في حيث إن إني مميتك فيها توفى بالإيه؟ الروح فقط وليس الجسد. فقال إني متوفيق بالعكس يعني تدل على مقيد ما يسدونهم به. أيوه القول الثاني أن متوفيق أو الدليل الثاني متوفيق وصف محتمل للحال والاستقبال والماضي، ولا دليل في الآية على أن ذلك التوفي قد وقع ومضى، بل السنة المتواترة والقرآن دلان على خلاف ذلك أنه سوف إن متوفيق يعني في المستقبل بعدما ينزل إلى الأرض يبقى فيها ثم يتوفاه الله بالموت. الثالث أنه توفي نوما، وقد تم الآيات التي تدل على أن النوم يوصف عليه الوفاة، فكل من النوم والموت يصدق عليه اسم التوفي، فهذا اشتراك في الاستعمال العرفي. اما قوله تعالى فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه، فهل هذا يدل على ان عيسى مات؟ لا، دلاله هذا القول على ان عيسى قد مات منفيه من وجهين. الاول منها متى يقول عيسى عليه السلام فلما توفيتني؟ يوم القيامه. فلما توفيتني هذا يقوله يوم القيامة، ولا شك أنه يموت قبل يوم القيامة، فإخباره يوم القيامة بموته لا يدل على أنه الآن قد مات كما لا يخفى. الوجه الثاني أن ظاهر الآية أنه توفي رفع وقبض للروح والجسد لا توفي موته، وإضافة ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيه انتهى دليلا لقوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما تأمل كلمة إيه ما دمت فيه، تأمل كلمة ما دمت ما دمت فيه ما ألف كنت شاهد هذا إيه لما وأنا حي بينهم، فلما أمتني كنت أنت الرقيب عليه من قال وكنت غريب شهيدا إيه ما دمت فيه، تأمل كلمة الديمومة ما دمت فيهم فلما توفيتني، لأنه لو كان التوفي هنا توفي موت لقال وكنت عليه شهيدا ما دمت حيا كما قال سبحانه وتعالى ايضا عن المسيح واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، لان الذي يقاتل بالموت هو الحياه، الذي يقاتل بالموت هو الحياه، واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. اما التوفي الذي يقاتل في الديمومه فيهم والبقاء فيهم ما دمت فيهم فالظاهر انه توفي انتقال عنهم الى موضع اخر اللي هو الرفع الى السماء، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما نقلتني عن من الارض الى السماء، فلما توفيتني نقلتني ولم اعد دائما فيهم الى يعني فالظاهر انه توفي انتقالا عنهم الى موضع اخر. اما الوجه الرابع من الاوجه المذكوره سابقه أن الذين زعموا أن عيسى قد مات قالوا أنه لا سبب لذلك الموت إلا أن اليهود قتلوه وطلبوه، فإذا تحقق لهم هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت بسبب غيره تحققنا أنه لم يمت قبلا، وذلك السبب الذي زعموه لم تجد يقينا بلا سبب، لأن الله جل وعلا قال وما قتلوه وما طلبوه، وقال عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. أيضا فإذا يعني أتى اليقين من الله سبحانه وتعالى بنفي موت المسيح عليه السلام بالقتل ونفي موته بالقتل لم يبقى إلا أنه رفعه إليه وما قتلوه وما طلبوه، فسبب الموت يعني الذي جاء عند المسيح لم يدعي انه مات الا بسبب السببين دول اما القبض واما القلب،

باللغة اليونانية القديمة اتخرج ليكم. أصلا كان حصل من شيخ النجار أحد كان قصد الأنبياء كان على معرفة بأستاذ كبير اسمه كارلون ليلو تقريبا إيطالي كان خبير متخصص ومتعمق جدا في اللغة اليونانية القديمة. فقال له ما معنى كلمة الفرقين أو الفرقين؟ فقال له إن الكتب يجمعون أن معناها المعزي أو المخلص أو المحامي إلى آخر كلامه. فقال له أنا لا أسأل الكتب أو الفتروسة ولكني أسأل الدكتور كارلون ليلو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة. فقال إنها تعني الشخص الذي في اسمه حمد كثير. الشخص الذي في اسمه حمد كثير. قلت له فهل يعني ذلك صيغة أفعل تفضيل من حمد أي أحمد؟ قال نعم. قال كذلك اسم نبينا محمد وبشرى يأتي برسول الله اسمه أحمد. قال يا أخي إنك تقرأ كثيرا وكثر هذا التعليم. طبعا في محاجة كثيرة جدا جدا وخاصة في علماء النصارى الذين يدخلون في الإسلام عن علم وعن خبرة بحوث عميقة في غاية العمق خاصة عبد الأحد داود كان من أكبر تطاولة الطائفة الكلدانية في العراق وأسلم وله كتب في غاية القوة ولهم بحوث في هذا مستقيم. لم نصيب الآن حتى لا نأخذ عن موضوعنا لكن أصلا كلمة أحمد لأفعل تفصيل من حملة هي معنى كلمة الطرف دي. لكن الذي حصل ان المسيح عليه السلام حينما نطق بهذه الكلمه لما قال لبني اسرائيل ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فهم لم يحافظوا لهنا قاموا بالترجمه من اللغه العبرانيه التي تتكلم بها المسيح عليه السلام ترجموا الكلمه بمعناه مع ان المفروض ان الاعلام لا تترجم يعني لما يكون واحد اسمه كريم يصبح يعني اسمه في كل العالم كريم بس كده تتكلم حتى بالانجليزي كريم K-A-R-E-A-M كريم لكن حتى هم ما ترجموش العالم أحمد زي هي ولا ترجموها بالمعنى زي ما تعمل في كريم مثلا ترجمها تقول مثلا جنرال خلاص ما حولتها ليه لمعنى اللغة التي ترجمت إليه. فهذا الذي فعلوه بكلمة أحمد ترجموا كلمة أحمد ما تصير أفعل تبديل من الشخص الذي في اسمه حمد ومدح وثناء كثير محمد أو أحمد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السبب في ان هذه كلمة اصلاحها في بعض طرق ليسوس الذي تعني هذا الاسم شخص اسمه حمد كثير على وزن افعل تفضيل من حمله يعني احمد بالضبط واضح. فالذي حصل انهم تناقلوه لما كثر استدلال المسلمين بهذه الايه وكثر دخول النصارى في الاسلام بسبب وجود نص في الانجيل على الفرق ليس وان المسيح مضى الحياه بين الفرقين وكوكب كل شيء وانه يمسك بالحكمه ويعلمهم كل شيء وكل ما يحتاجونه وانه هو الذي سيرين هذا العالم ويفعل كذا وكذا وكذا من صفات النبي عليه السلام بداوا يعني ايه لان مهنه وخدمه التحريف عندهم يعني تلك قضيه فيهم غير محدثه تجد التحريف يعني راسخه فيهم فبداوا يتجنبون في الطبعات الاخيره من الاناجيل الحديثه بداوا يتجنبون كلمه الفرقين ويقولون المعزي او المخلص واضح كي يهربوا من ذلك. لكن طبعا في الاناجيل القديمه كلها كما تستعمل الفرقين او الفرقين. نعم اللي هي ايه اي نعم قلناها من اول تفسير ولا يصدنكم الشيطان الا ولكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم من حكمه وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. لماذا قال بعض؟ لانه ترك مهمة تبيين كل ما يختلفون فيه الى من ياتي بعده وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اتى بكتاب يهيمن على كل كتب السابقه حاكم على كل ما عداه من الكتب. فترك بيان كثير من الاشياء من فرح لي اي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ياتي بعده لعدم استعداد الناس في زمنه لقبول كل شيء منه كما قال هو عن نفسه في انجيل يوحنا في الاصحاح السادس عشر وخصوصا اذا تعرض للطعن في كتبهم وهي راس مالهم الوحيد وتراث اجسادهم وتراث اجسادهم ولو فعل ذلك لو انه كشف لهم كل التزييف اللي هم زيفوه لشك فيه الكثيرون منهم وكذبوه ولما اتبعه الا الاقلون او النادرون فطبيعة الفائدة من بعثته التي بيناها في البث وهي التي بعث من أجلها. وأما قول الله تعالى على لسانه ومصدقا لما بين يدي من التوراة، فالمراد بمثل هذا التعريف أنه بنبيه عليه السلام تحققت نبوءات أو نبوات التوراة عنه، وبه صحت وصدقت، لأن يعني المسيح أخبرت به التوراة أو تنفذت به التوراة، فمجيء المسيح بعد ذلك مما يصدق التوراة وأنها كان من عند الله. وكلمة التوراة تطلق على كتب العهد القديم، فالمعنى أن مجيء عيسى كان وفق ما أنزل به النبيون عنه من قبل، ولولاه لما صدقت تلك النبوءات فإنها لا تنطبق إلا عليه. وليس المراد أن عيسى يفر كل ما في التوراة كما يتوهم النصارى الآن من مثل هذه الآية، وإلا لما قال بعدها مباشرة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فكيف يفرها وهو قد جاء ناسخا لبعض ما فيها. فتذكر ذلك، ولا تكن كهؤلاء الذين يهلكون بما لا يعرفون ويفسرون ما لا يفهمون. انتهى كلامه وهو وجيه جدا، يعني بعض المحققين الذي اثار اليه. فاتقوا الله واطيعوه، ان الله ربي وربكم فاعبدوه. قال ابن جرير: اي ان الله الذي يستوجب علينا افراده بالالوهيه واخلاص الطاعه له عز وجل ربي وربكم جميعا فاعبدوه وحده لا تشركوا معه في عبادته شيئا، فانه ناصح ولا ينبغي ان يعبد شيء سواه. هذا صراط مستقيم، اي هذا الذي امرتكم به من اتقاء الله وطاعته واقرار الله بالالوهيه هو الطريق القويم. وان كان هذا قول عيسى عليه السلام فلا عبره بقول الملحدين فيه والمفترين عليه ما لم يقله. ثم اشار الى وعيد من خالق الحق بعد وضوحه، فقال سبحانه وتعالى: فاختلف الاحزاب من بينهم، اي اختلف الفرق المتحزبه اختلافا نشا من بينهم. فتدبروا كلمه من بينهم حتى ما تلخبطوش مع بعض الاخر من بعدهم، يعني اختلف الاحزاب من بينهم، يعني اختلاف ناشئ من بينهم هم، لا من قوله تعالى، لم ينفع الاختلاف من كلام الله ولا من كلام عيسى، وانما نفع من بينهم هم، هم الذين ايه اختلفوا في الحق ظلما وعنادا. هذا معنى اختلف الاحزاب اختلافا نشا من بينهم، لا من قوله تعالى ولا من قول عيسى، بل ظلما وعنادا. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم، اي مؤلم من شده الاهوال وكثره الفضائح، وظلمهم بصرف النظر في الدلائل العقليه والنقليه. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم، لا بد من تفسير الذين ظلموا بالذين كفروا. أن تعرفون الظلم في القرآن يطلق على الظلم الأكبر كفر الشرك، ويطلق على ظلم دون ظلم وهو المعصية. فهنا لابد من تفسير ظلموا للذين كفروا بدليل واضح جدا في سورة مريم، ما هو؟ فويل للذين كفروا من نكر يوم عظيم. في نفس المناسبة، فويل للذين كفروا من نكر يوم عظيم، وهنا فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. أيوه. وقال تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال أيضا: والكافرون هم الظالمون. وقال عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما جاء في الحديث تعليل الظلم هنا بأنه أشد. هل ينظرون إلا الساعة، هل ينظرون أي قريش، هل ينظرون يعني ينتظرون، والاستفهام هنا بمعنى النفس، وينظرون بمعنى ينتظرون، اي ما ينتظر الكفار الا الساعه اي القيامه ان تاتيهم بغته، اي في حال كونها مباركه او مفاجئه لهم، فهم لا يشعرون بمفاجاتها في حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجيئهم. من يعرف ان تاتيهم بغته؟ المنظم أول مش عرف طيب بدل ما أشعر بعد كده بدل ما أحلامة كثير كل البدل دي عليها نصف درجة نعم أيضا بدل السنان هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعض أي شيء من الساعة أي شيء مكتمل على الساعة فقط إيه أن تأتيهم بعض

فلا منافاه في ذلك. فان الايمان يطلق تاره على جميع ما يطلق عليه الاسلام من الاعتقاد والعمل، كما ثبت في الصحيح في حديث وفد عبد الخير، وقال عليه السلام: الايمان كله وسبعون شعبه. نعم. وقال في الحديث اعلاها: لا اله الا الله وادناها مصر وانا على الطريق. فجعل ذلك من يعني شعائر الاسلام الظاهره، ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون، تحضرون أي تكرون سرورا يظهر حضاره أي أثره على وجوهكم. قوله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يطاف عليهم بالصحاح. قال العلامة السنسيتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون. قوله تعالى أنتم وأزواجكم، فيه العلماء التفسير وجهان: أحدهما أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة، من هم على ساكنتهم في الإيمان وتقوى الله. وهذا القول اختصر عليه ابن كثير. المراد بالأزواج الأصناف النظراء. قول الثاني أن المراد بأزواجهم نساؤهم في الجنة، نساؤهم في الجنة. قال لأن هذا الأخير أبلغ في التناعم والتلذذ من الأول، ولذا يكثر في القرآن ذكر إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم دون الامتنان عليهم بكونهم مع نظرائهم وأجدادهم في الطاعة. قال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في سؤل فاسهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال تعالى: وزوجناهم بحور عين. وقال: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وقال: فيهن خيرات حسان. وقال قوله: حور مقصورات في الخيام. وقال: عندهم قاصرات الطرف عين. وقال: عندهم قاصرات الطرف أسرار. ومفرد الأزواج زوج بلا هاء، يعني اللي هذا هو الأصل في اللغة، مفرد الأزواج زوج بلا هاء. والزوجة بالتاء لغة وليست لحنا، خلافا لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء، وأن ذلك لا أصل له في اللغة. الحق أن زوجة بالتاء لغة عربية، ومنه قول الرزق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كفاع إلى أسك الثرى يستبينها. وقول الحنفي: فركى بناتي فجوهن وزوجتي والضاعون إلي ثم تقطعون. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية: إنها زوجتي زوجتي. وقوله تحضرون معناها انهم يكرمون باعظم انواع الاكرام واتمها. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واسواد. الصحاف جمع صحفه وهي آنية الاكل، والاسواد جمع كوب وهو ما يشرب منه كالكوب. لكن الكوب الكوب ما لا عروة له، ما لا عروة له، وفيش ايه شجر الكوب منه ما لا عروة له. قال الشهاب: العروة ما يمسك منه ويسمى أذنا، ولذا قال: من ألغز فيه ولي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب، إذا استولى على قبض فقل ما شئت في القبض. ولي أذن بلا سمع، يعني ايه هو الشيء اللي لغظا لكن لا يسمع بها الابريق الذي يكون له يعني الكود. الكود يكون له ايه؟ او الابريق يكون له اذن يمسك منه. وذي اذن بلا سمع له قلب بلا قلب، اذا استولى على قبض فقل ما شئت في القبض، يعني قبض الماء. وان كان الغاز العمري القبض يعني المولع بالغرام والسوق وكذا. وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب، إذا استولى على قبض فقل ما شئت في القبض. ومن اللطائف هنا ما قيل إنه لما كانت الأواني المأكولات أكثر بالنسبة الأواني المطلوب عادة، جمع الأول جمع كثرة والثانية جمع قلة، لأن أواني الأكل تكون أكثر وأواني الحرم تكون أقل، فلذلك جمع أواني الأكل في حال جمع كثرة، أما الثاني فالأسواق جمعها جمع قلة. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني تلذ الأعين بمشاهدته، وأنتم فيها خالدون. قول تعالى تلذ الأعين أي تلتذ به الأعين برؤيته لحسنه، كما قال تعالى قطراء فاقع لونها تسر الناظرين. وأسند اللذة إلى العين، وإن كان المقصود صاحب العين فقط كإسناد الكذب والخطيع إلى الناصية، ناصية كاذبة خاطئة، والمقصود صاحب هذه الناصية الشخص نفسه. أيضا كذلك أيضا إسناد الخشوع إلى الوجوه، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، المقصود بها الشخص كله، لكن عبر عن الوجوه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.